فمن البيان المتعلق باسباب الوجود في سوره الغيث قول الله سبحانه وتعالى: واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى احدهم نحيف من الدمع مما عرفوا بالحق يقولون ربنا امنا بحسننا مع الشاهدين. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الايه من نجاحه واصحابه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع الآية. قال في الدنيا رحمه الله: رواه البزار وأزاده بن صحيح غير محمد بن عثمان بن سعد رضي الله عنه. وكذلك رواه ابن أبي حاتم رحمه الله ورجاله رجال صحيح غير وارد بن ابي حاتم وهو حافظ كبير وابن محمد بن زيد. فقول الله سبحانه وتعالى: ولتجدن اقربهم موده في المدينه امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم مشركين ورهبان وانهم لا يستكبرون. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تزيد من الدمع مما عرفوا من الحق. جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا من النجاشي وارسله مع عمرو بن امية الضمي، فلما جاء الى النجاشي قرا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا جعفر بن ابي طالب والمهاجرين معه وارسل الى الرحبان والمسلمين، ثم امر جعفر بن ابي طالب فقرا عليه سوره مريم فامنوا بالقران وصابت عينهم من الدم فهم الذين انزل الله فيهم ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا ان النصارى الى قول الله تعالى: اكتبنا مع الشاهدين. وكذلك روى النسائي رحمه الله عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت هذه الايه بجهل واصحابه. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير الايات لسوره مائده قال: عيسى بن مرحى عن ابن عباس: نزلت هذه الايات بالنجاشي واصحابه الذين حين تلا عليهم جعفر بن ابي طالب الحبشه القران بدوا حتى اقبلوا بحاله. ولاحظ بعض العلماء ان هذا فيه نظر من جهه ان الايه بدليه وقصه جعفر عن النجاشي كانت قبل الامام. ولكن قد صح السند كما تقدم عن عبد الله بن الزبير ان هذه الايات المقصود بها نزلت في النجاشي ومن معه، ولا مانع ان يتاخر النازل عن السبب عن الحادثه، فقد تقع الحادثه وينزل القران بعد مده فيه، ولا يشترط ان يكون النازل بعد الحادثه مباشره، ولكن في علم اسباب النزول عاده ما يكون النازل في نفس الحادثه الذي حصلت. ويكون احيانا قول الصحابي هذه الايه نزلت في كذا هو التفسير وليس انه معلق على حادثه معينه، ولكن يقول ان هذه الايه يدخل فيها فلان او كذا وكذا ونحو ذلك، فيكون بمثابه التفسير او ذكر بعض الامثله لما قاله الله. وهذا الكلام فيه تفهيم وإزالة سبب عن ما يتصوره كثير من الناس من المراد الآية، لأنهم يقرؤون في الآية: ولتجدن أقربهم مودة للذين قالوا للذين آمنوا والذين قالوا إنا نصارى، ثم يقولون هؤلاء النصارى أعداء الإسلام يذبحون المسلمين يشد عليهم الحملات الصليبيه القديم والحديث ولا يزالون يسمون المسلمين اشد عليهم، فكيف يكون هؤلاء النصارى اقرب الناس ودا للذين امنوا ونحن نرى توكيلهم وتعذيبهم للمسلمين؟ والجواب ان سبب النزول معرفه السبب تجعل فهم الايه يختلف عما اذا لم يعرف سبب النزول. فما المقصود بهؤلاء النصارى الذين هم اقرب الناس موده

فلا ينبغي ان تشكل الان اذن على القارئ ولا على المسلم. وهم يقولون وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هؤلاء الذين قال الله فيهم وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يسمعون لايات الزاهدين ثمنا قليلا. هؤلاء الذين يجيبهم مقابل ما قالوا لنا ان تجري تحت الحرام. هؤلاء الذين يدعون قدهم مرتين لانهم امنوا بنبيهم ثم امنوا بنبيهم. فنزلت هذه الآية إذن كما قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في النجاشي ومن معه الذين دخلوا في الإسلام لما سمعوا القرآن من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. أما النصارى الذين أصروا على عقائدهم السابقة ورفضوا الحق الذي كان فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين أصروا على فرقهم الدينية، هؤلاء النصارى لا يعهد منهم فرقة أسلمت كلها، وإنما يتميز النصارى على اليهود على المستوى الفردي، وإلا على المستوى الجماعي ملالهم باقي عنهم الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت وغيرهم شرق والمورمن باقي عنهم. لكن لما تتحمل في عدد الذين يسلمون من النصارى اضعاف الذين يسلمون من اليهود بكثير جدا، من الاسباب ان النصارى اصلا عملهم اكثر من اليهود، ولكن من جهه الدين او الانقياد للاسلام النصارى اكثر من اليهود في هذا الجانب ايضا. لقد ظهرت مواقف فرديه للنصارى من الاسلام في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، فمثلا واقع النوفل الحبر المؤمن عرف النبي عليه الصلاه والسلام هذا النبي، قال يا ليتني كنت جدعا لليقين كالفضل، يا ليتني كنت قويا شابا. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له اني مؤمن، فاخبره انه ما بعث نبي من اجل ما بعث به الا عوجبا، ومن العداوه ان يخرجه قومه من ذلك. وعقب من نفس الواحد من نجاشي الاثنين الملك المؤمن الذي عرض الحق والسلاح، وقيل ان ابا حارثه بن علقمه وهي رفض كلاهما اصحاب مناصب، اما لرفض ملك الروم العالي. هذا الرجل شانه عجيب جدا، لما جاءته الدعوة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تأثر حتى قال لأبي سفيان لو كنت عنده لغسلت عن قدمه، يعني لو كنت عند نبيكم لذهبت وغسلت قدميه تواضعا منه للنبي عليه الصلاة والسلام. الرجل هذا عرفه وهو اسم طبعا اسم لكل من ملك الروم يقال له عرفه، يقال له قيصر اسمها هرقل. هذا جمع رجال الدولة ورجال الدين النصراني وفي مكان أغلق عليه الأبواب وأعلن أمره بدخول الإسلام، فحاصوا ومازوا في المكان مثل الحمر الوحش حمر الوحش في نفوسهم. فلما أيس منهم قال إنما كنت أختبركم ورجع إلى الكفر مرة أخرى، وقال إن كنت أختبر ثباتكم على دينكم فرضوا به فرضوا له. فالرجل هذا الحقيقة أنه ارتد ولجأت لحظات فرجل فصل فيها، لكن ظن بملكه لما رأى الملك سيذهب منه تراجع، لأنه هو أراد الإسلام حقيقة كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. فتأثر بالدعوة برقل، ولكن لما رأى الملك سيذهب